التوحيد إما توحيد الإلهية أو توحيد الربوبية أو توحيد الأسماء والصفات. وهذا التقسيم استقرائي، أي لتتبع الآيات. إذا تتبعت الآيات التي بين يديك تجد كلها تدعو إلى إفراد الله تعالى بالعبادة، يسمى هذا القسم توحيد الإلهية. ومرت بنا آيات وستأتي تخبر بأن الله وحده خالق كل شيء، ويسمى هذا القسم توحيد الربوبية. ومرت بنا آيات وآيات وأحاديث فيها تعداد أسماء الله تعالى وصفاته على ما يليق بالله، ويسمى هذا القسم توحيد الأسماء والصفات. الذين يتنكرون لهذا التقسيم يعلنون عن جهلهم لفقه الكتاب والسنة، يصفون أهل التوحيد الذين يقسمون هذا التقسيم مثلثون أهل التثليث، وهذا التشنيع لا ينبغي أن يلتفت إليه، ودعاة الحق دائما وأبدا يشنع عليهم. دعاة الباطل إذا لم يجدوا حجة ليغلبوا أهل الحق، وأهل الحق لا يغلبون لأن الحق أبلج والباطل لجلج، الحق واضح. وإذا عجزوا عنهم شنعوا، يشتمونهم ويسيئون إليهم ويلقبونهم بألقاب. هذه سنة قديمة من عهد الأنبياء إلى وقتنا هذا، هكذا فعلوا مع الأنبياء. لذلك لا ينبغي صغار طلبة العلم إذا قرأوا في هذه الأيام من يشنعون هذا التوحيد وهذا التقسيم ألا يلتفتوا إليهم، عليهم أن يرجعوا إلى هذه النصوص ليستنبطوا منها التوحيد كما استنبط من كان قبلهم، بل عليهم أن يتبعوا علماءهم وهم أهل الحق.